بسم الله الرحمن الرحيم. سورة ياسين من السور المكية الجامعة لمبادئ العقيدة الإسلامية. وما أكثر السور الكريمة التي تتناول أصول العقيدة وتعنى بإرسال قواعدها، ولكنها على كثرتها وكثرة تقليبنا النظر في مناهجها لا نكاد نجد سورتين منها تتحد مشربا ولا أسلوبا ولا مادة ولا ترتيبا، بل نرى لكل سورة لونها ومزاجها ومادتها ومنهاجها. فتبارك الله الذي لا يمل حديثه ولا تنفد كلماته. أول ما يبدو لنا من طرافة المنهج في سورة ياسين أنها بدل أن تتناول أركان العقيدة على ترتيبها الوجودي المعهود، الله، الرسول، اليوم الآخر، تقدم شأن الرسالة فتجعله في مكان الصدارة، ثم تتبعه بالركنين الآخرين، سالكة في ذلك سبيل الترتيب الظهوري التعليمي. فعنصر الرسالة هو أول ما يظهر أمامنا على منصة التعليم والإرشاد، ومنه نتلقى سائر العناصر ونتبين سائر المعالم، فهو حلقة الاتصال بين الماضي والمستقبل، وهو رأس الزاوية التي نرى من خلالها طرفي المبدأ والمعاد. والإيمان برسالة الرسول ينطوي فيه لا محالة الإيمان بالطرفين، ولا كذلك الإيمان بأحد الطرفين أو كليهما. فهو إذن جماع العقيدة وواسطة عقدها. ولعله إلى هذا المعنى يشير ما ورد في الأثر: إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين. ولنأخذ الآن في عرض أجزاء السورة الكريمة. فأول ما يطالعنا منها ذلك القسم العظيم: والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. فهذا هو تسجيل الركن الأول. وتجيء الآية التالية مباشرة فتعين الجهة العليا التي صدرت عنها تلك الرسالة، وهذا هو الركن الثاني: تنزيل العزيز الرحيم. ثم تجيء التالية مباشرة فتبين المهمة التي تنطوي عليها تلك الرسالة، مهمة الإنذار للغافلين بما أعد لهم في العاقبة، وهو الركن الثالث والأخير: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ولا تكتفي السورة في مستهلها بهذا الإجمال في بيان المهمة، بل تتلطف في حصر حدودها وحدود مسؤولياتها رفقا بالداعي الكريم، وتخفيفا عن كاهله بإزاء ما سيلاقيه من الصعاب. أرأيت الراعي الصالح حين يرد بأنعامه مناهل الماء ويحاول حملها على الارتواء، فتأبى وتستعصي وتظل مخمحة الرؤوس كأنها مشدودة بلجام، وتبقى متصلبة الأعناق كأن فيها أغلالا كاسية إلى الأذقان تحول بينها وبين الانعطاف على الحياض، ثم تظل متجمدة لا تبرح مكانها كأن أمامها سدا وخلفها سدا. أرأيت لو هلكت هذه الأنعام ظمأ بعد أن بذل راعيها جهده في سقيها، أفتلقى عليه تبعة نفاقها؟ ذلك مثل فريق من الناس، بل مثل أكثر الناس في تأبيهم على دعوة الرشاد. فلن يكون عليك أيها الرسول حساب هؤلاء، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. أما هؤلاء الموتى فالله وحده هو القادر على أن يحييهم، وسيتولى محاسبتهم على ما قدموا من عمل وما خلفوا من آثار وسنن. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. 12 آية تستهل بها هكذا سورة ياسين، كأنها نص خطاب الاعتماد زود به الرسول ليتقدم به أمام أمته، مختوما بخاتم مرسله، ومبينا فيه كنه مهمته وحدودها وموقفه من العقبات التي تعترض طريقها، فبقدر ما كان محمد حريصا على هداية قومه كانوا هم حراسا على الفرار منه والإعراض عنه، على أن هذا اللجاج في الطلب من جانب واللجاج في الهرب من الجانب الآخر لم يكن فيه محمد وقومه بدعا من الرسل والأقوام. فما من رسول أتى قومه بمثل ما جاء به محمد إلا كذب وعودي وحورب. وهنا تضرب السورة أقرب الأمثلة التاريخية التي يرجى أن يكون فيها للرسول وأصحابه خير أسوة، وأن يكون فيها للمكذبين أسوأ عبرة. تلك هي قصة الحواريين أصحاب عيسى عليه السلام الذين أرسلوا بمثل دعوة محمد إلى أصحاب القرية، وهي بإجماع المفسرين مدينة أنطاكية عاصمة البلاد السورية القديمة. أرسل الله إليهم على لسان عيسى اثنين من الحواريين فكذبوهما فعززهما بثالث، فما زادهم إلا تكذيبا للرسل وتهديدا لهم بالرجم إن لم يكفوا عن دعوتهم. ثم جاءهم رجل من أقصى المدينة يعلن إيمانه بالمرسلين وينصح لقومه باتباعهم، فكان جواب قومه أن قتلوه. فماذا كان مصير الفريقين؟ تجيبنا الآيات الكريمة: أما هو فقيل له ادخل الجنة وجعله الله من المكرمين، وأما قومه فإنهم لم يمهلوا أكثر من ذلك، فلم ينزل الله ملكا من السماء بالوحي على رسول آخر إليهم، ولم ينزل جندا من السماء لتنفيذ هلاكهم، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. فهل اعتبر قوم محمد؟ وهل اتقوا أن يحل بهم ما حل بأصحاب تلك القرية؟ يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. لكن الموعد الحشر، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وصدق الله العظيم. فاستمعوا يرحمكم الله لهذه الآيات البينات فازدادوا إيمانا إلى إيمانكم، والسلام على من سمع وانتفع.